جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: هل يقطع بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم سيدخلون الجنة؟ وهل يجوز لرجل أن يقارن بين معاوية وعمر بن عبد العزيز؟ الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة، وقد أثنى الله عليهم في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والعلماء يقولون أنهم أفضل الأمة بلا نزاع، فقرنهم أفضل قرون الأمة، أفضل قرون الأمة، وأفرادهم أفضل أفراد الأمة، وهذا بعكس قرن التابعين، فهو أفضل من قرن تابع التابعين، وأما الأفراد فقد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، وأما الصحابة فقرنهم وأفرادهم أفضل من غيرهم. والقول بأنهم كلهم في الجنة قول معتبر، قال به بعض أهل العلم لقول الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وأما المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية رضي الله عنه ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز، فإن هذه ردها العلماء، ونقل عن سفيان أنه قال: أئمة العدل خمسة، ويقصد بذلك عمر بن عبد العزيز. فسئل الإمام أحمد عن هذا قال: هذا باطل، قال شيخ الإسلام يعني باطل على سفيان، أنه لا يقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية، لأنه لو كان هناك خليفة خامس لكان معاوية، فهو الصحابي الذي حكب الأمة ودانت له الأمة وبقي خليفة 20 سنة، وقد أثنى الناس على خلافته وعلى ما حصل للأمة في عهده من الاجتماع والجهاد في سبيل الله. ولهذا لو كان الخلفاء الراشدين خامس فهو معاوية رضي الله عنه، والصحيح أن الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، واختلف في خلافة الحسن لأنه لم يستقر له الأمر. وأما معاوية فهو خير الملوك كما جاء في الحديث أنه يكون بعد الخلافة النبوة ملك رحمة، قال شيخ الإسلام: وأولهم معاوية وهو خير الملوك. وأما عمر بن عبد العزيز فهو خليفة عادل وراشد بلا شك، ولكن تقديمه على معاوية مما رده العلماء، فإنه تابعي، وقيل أنه خير التابعين، فإن المفضل بين التابعين قيل أن أفضلهم عمر بن عبد العزيز، وقيل سعيد بن المسيب، وقيل الحسن البصري، وقيل أويس القرني، والخلاف في هذا مشهور. وأما تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية فرده كثير من أهل العلم، وقال بعض السلف كالأعمش إن عمر بن عبد العزيز إن معاوية يعدل 600 بمثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما. فالصحابة رضي الله عنهم لا يدانيهم أحد كما قال الإمام أحمد، وتفضيل رجل من التابعين على رجل من الصحابة هذا مرجوح والذي عليه الأئمة، وتفضيل أفراد الصحابة على غيرهم، فكيف بمعاوية رضي الله عنه وهو كاتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الذي حكم الناس وصلح حال الأمة في عهده. قل السائل: لماذا لا يقال بأن جنس الذكر مقدم على نوافل تلك العبادات من الجهاد والصلاة والزكاة والصيام والحج؟ أعيد. يقول: لماذا لا يقال بأن جنس الذكر مقدم على نوافل تلك العبادات من الجهاد والصلاة والزكاة والصيام والحج؟ لماذا لا يقال؟ يمنع من هذا الأدلة. أنت كما تلاحظ هذا المبحث لا أخفيكم بقيت فيه أشهر، تلاحظون كم اشتمل على جمع من النقول، فالتفضيل لا ينبغي أن يأتي إنسان ويقول لماذا لا يقال ولماذا يقال، وإنما يرجع إلى الأدلة وإلى الأصول وإلى كلام أهل العلم، والترجيح في هذه المسائل من أصعب الأمور، وهذا المبحث لا أخفيكم كل ما بعده سهل، ولكن هذا المبحث من أصعب المباحث لمن عرف هذه المسألة. فأنا أنصح طلاب العلم أن لا يأتي إنسان يقول لما لا يقال ولما يقال، وإنما أدرس وارجع إلى كلام العلماء واجمع الأدلة واجمع كلام العلماء. ممكن لإنسان لو أراد الهوى يأخذ بطرف من النصوص كما لاحظنا ويقول هذا هو الراجح، لكن الباحث يجمع كل ما جاء في الباب ثم بعد ذلك يرجع إلى كلام أهل العلم في الترجيح. نعم. يقول: وما الدليل على أن المقصود بالذكر المداومة عليه؟ هذا قد يخفى على كثير من الناس، مثل ما قلت يعني بعض الناس قد يتعجب من توجيه بعض العلماء لهذا، يقول: ما الذي يحمله؟ الذي يحمله هو موافقة الأصول، وهو أن هذه الأصول والأدلة دلت على هذا التوجيه، وهذا مما يخفى على كثير من الناس. وذكرت أن بعض الناس قد يقول أن هذا تكلف، مثل أن يقال مثلا في ما زاد عن الكعبين ففي النار، يقول لماذا لا يدخل النار؟ فإذا قيل توجيه آخر يقال هذا خالف النص، فهذا مرجعه إلى النظر إلى الأصول كما ذكرت. نعم.